بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس قراءة 40 النووية وتتمتها لابن رجب رحمه الله تعالى. ها اقرأ. ارفع صوتك. الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى. وبعد، هذا نظم الأربعين، يا رب كل مرشدا معينا. الأول النية الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المهدتي. إن الحلال وانتصح لا تهدي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا. يليه، إن الله ربي طيب، دع ما يبيت فوق ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني. أصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان. ويا غلام إن مما أدركا، ثم استقم ولم أزد تمسكا. أبوه شطر يا عبادي، إني أهلك بكم يا فتى خذ عني. كل سلام البر لا واصل كل سلام البر سلام البر حسن خلقي عليكم وسنتي لقوعي. لقد سألت افترض الفرائض، وتهد الدنيا لا تكن معارضا. ولا ضرارا حلف من أنكرا، ومن رأى المنكر منكم غيرا. لا تحسدوا من نفس الفرق احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب. يليه من عادى تنله نقمتي، يليه من عادى تنله نقمتي. تجاوز الرحمن لي عن أمتي، كن كالغريب بن السبيل وانتبه. خلي هواك يتبع ما جئت به، ختامها حديد يا ابن آدم. قد جاء في الأربعين خاتما، وبعدها تتمة لابن رجب. أوصلها الخمسين، فاحفظ ما كتب. وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمين كل فقير يحرم. ما ملأ من النفاق أربعون، لو أنكم ولا يزال حسنا. أحسنت. نعم أسامة، ارفع صوتك. لا، ليس من عاد، من عاد. يليه من عاد تنله. أحسنت. من الثالث؟ ها عندنا. Thank you. أحسنت. ها غدا عند من إن شاء الله؟ نعم عبد ومن؟ ما شاء الله. طيب ونعم وجبير. طيب أسرد لنا يا رمزي ترتيب العشرين الأولى من الأربعين بسرعة. حديث عمر ثم حديث عمر، اذكر لنا حتى لفظة يعني تدل على الحديث. حديث عمر أولا إنما الأعمال، ثم حديث نعم بني الإسلام على خمسة. نعم نا أحدكم يجمع خلقه. حديث عائشة ثم حديث النعمان إن الحلال بين إن الحرام بين، ثم حديث الدين النصيحة أمرت أن أقاتل الناس، حديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه عشرة الظاهر صح؟ إلى هنا عشرة. نعم إيش هو؟ نعم هو الذي أريده أن تتعود على تذكر الأبيات، يليه إن الله ربي طيب دع ما يريب، ها فركز على الأبيات دع ما يريب ترك ما لا يعني، يعني من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، وهكذا. ها حد بعده حديث أنس، ليش كيف استدللت عليه؟ حتى يحب. طيب ثم حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم أصمت، يعني حديث إيش من كان يؤمن بالله، وهكذا. طيب يعني تعود أن تجرب في البيت، أنا أعني وأنت وحدك أن تستذكر الأحاديث عن طريق الأبيات، وهو في البداية سيصعب شيئا لا سيما لمن لم يتقن الأبيات، لكن إذا أتقنت الأبيات وتعودت على الربط بين البيت والحديث سهل عليك ذلك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا، وفي رواية خالصا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. وحديث آية المنافق 3 عن من؟ عن أبي هريرة. أين؟ في الصحيحين. وفي هذا الحديث فوائد، ومنها التحذير من هذه الخصال الأربع، وهي الكذب في الحديث. أولا الكذب في الحديث، إيش المراد بالكذب في الحديث يا عاصم؟ يعني أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم الحديث المراد به الكلام، أي كلام، إذا حدث كذب أي إذا تكلم كذب، وليس المراد به خصوص الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والخصلة الثانية إذا وعد أخلف، يعني يعد وهو مزمع للإخلاف، يعني عازم على أن يخلف، هذا الذي يعتبر من خصال النفاق، أنه يقول له إن شاء الله سأفعل لك كذا وهو يقول في نفسه ما سأفعل، فهذا يدخل في هذا الحديث. لكن إذا كان وعده ناويا أن يفي له ثم حصل له عذر فلا يدخل في الحديث. واضح؟ يدخل، قلنا يدخل، لكنه ليس خاصا به، هو في كل كذب، وأعظمه الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة إذا خاصم فجر، يعني إذا حصل بينه وبين أخيه خصومة تعامل بالفجور، يكذب عليه، يفشي أسراره، يتهمه بما ليس فيه، هذا هو الفجور، هذا المراد بالفجور في الخصومة، يحاول إيذاءه بغير حق. وإذا عاهد غدر، إذا حصل بينه وبين أناس عهد سواء من الكفار أو من المسلمين فإنه يغدر، هذا ليس من صفات أهل الإيمان بل هو من صفات المنافقين. لكن ينتبه هنا إلى أن هذه الخصال تكون علامة على وجود النفاق عند صاحبها إذا كانت عادة له، إذا كانت عادة له، أما حصول ذلك المرة مثلا أو نحو هذا فهذه معصية لكن لا تعتبر علامة على وجود النفاق في القلب، واضح؟ لأنه قال إذا حدث كذب، هذا يدل على شيء من التكرار أو على أن هذه عادة، وهكذا إذا وعد أخلف ونحو ذلك. أما حصول هذا مرة مثلا كفلتة، وعادته أن لا يكذب، عادته أن لا يخلف، فهذا لا يعد علامة على النفاق. وفي الحديث أن اجتماعهن في الشخص علامة على كون صاحبها منافقا خالص النفاق، أن اجتماعهن في الشخص علامة على كون صاحبها منافقا خالص النفاق، أن اجتماعها أحسن من اجتماعهن، من اجتماعهن. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي، فهو خالص النفاق العملي وليس المراد الاعتقادي، لكن النفاق العملي طريق إلى النفاق الاعتقادي. ما الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي؟ النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، وذلك أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهو نفاق في أصل الدين. والنفاق العملي كبيرة من كبائر الذنوب، والمراد به يعني النفاق في بعض الأعمال، أي الاتصاف ببعض صفات المنافقين مع كونه في الأصل مسلما صادقا في إسلامه، مؤمنا صادقا في إيمانه. نعم. يعتذر له، يعتذر له، فلكن قلنا الذي يعتبر من خصال النفاق وكبيرة من كبائر الذنوب أنه يعد وهو ناو أن لا يفي، سأفعل لك كذا، وهو يقول في قلبه ما سأنفع، لكن يعني على ما يقول العوام لا تكسع ولا تقضي حاجة، هذا غلط، هذا يتعامل به كثير من الناس وهو من خصال النفاق، يقول بدل ما أرده لا أقول له أبشر، أبشر سأفعل لك، وهو يقول في نفسه ما سأفعل له، هذا لا يجوز. إما أن تعد وأنت ناوي الوفاء، وإلا لا تعد، إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. خلاص ما يضر، ما يضر، هذا كان ناويا أن ينفع ثم لم يقدر، فهذا ما يضر، يعتذر له ولا إشكال. وفيه أن الشخص قد يجتمع فيه نفاق وإيمان، أن الشخص قد يجتمع فيه نفاق وإيمان، والمراد بالنفاق هنا العمل، فيجتمع في الشخص أن يكون عنده إيمان وعنده خصال من خصال المنافقين، وهذه عقيدة أهل السنة. وفيه تأثير الأعمال والأخلاق على دين صاحبها، تأثير الأعمال والأخلاق على دين صاحبها، قال رحمه الله الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله أي تمام التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا أي ضامرة البطون جائعة، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون قد شبعت. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي حسن صحيح، وهو في الصحيح المسند. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى، الحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيه أن التوكل سبب للرزق، أن التوكل سبب للرزق، وفيه أن التوكل لا ينافي العمل بالأسباب، أن التوكل لا ينافي العمل بالأسباب، لأنه ذكر الطير وهي تعمل بالسبب تغدو وتروح. بل بعض أهل العلم جعل العمل بالسبب من تمام حقيقة التوكل، من تمام حقيقة التوكل، فهو يقول في تعريف التوكل: صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. فبعضهم يجعل العمل بالأسباب من تمام حد التوكل وحقيقته. وفيه أن الله هو المتكفل برزق جميع المخلوقات، فيه أن الله هو المتكفل برزق جميع المخلوقات، وفيه أن الرزق لا يأتي بالحيلة، فكم ممن لا يملك حيلة والله يرزقه. فالطير أقل حيلة من ابن آدم، ومع هذا ضرب به المثل على حصول الرزق. يقول: ماذا سندرس بعد إكمال الأربعين؟ ها إيش ندرس؟ عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة العثيمين، لعل الأخ لم يكن موجودا أو نسي. كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، وهذا بعد الأربعين، بدل كتاب الأربعين كتاب عقيدة أهل السنة. وإذا أكملنا كتاب التوحيد ماذا؟ كشف الشبهات، يعني من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون العقيدة وأيضا كشف الشبهات، لأننا غدا إن شاء الله سنكمل الأربعين، ولعلنا أيضا غدا نكمل كتاب التوحيد. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.